بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنذكر ما تبقى ما يتعلق بوصية لقمان عليه السلام. انتهينا عند قوله تعالى في قول لقمان ابنه وهو يعظه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وأشرنا إلى ما قد يستفاد من الآية من نكت أو أصول تربوية. يضاف إلى ذلك ما يتعلق بسم الله عز وجل اللطيف الخبير، وهذا مما يحسن أن ينبه له المربي من يتولى تربيته، وهو التعرف على الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وهذا الاسم وهو اللطيف اسم عظيم، ولطف الله كما يقول أهل العلم على قسمين: لطف بالعبد في التقدير مما يقارب معنى الرأفة والرحمة والتيسير، فيلطف به ويعامله معاملة فيها رأفة ورحمة وخفاء وتيسير وسهولة. ولطف ثاني عظيم، وهو أن الله تعالى يقدر للعبد مقادير قد يرى فيها أنها مضرة أو أنها ليس مما ينتظره ويرجوه، ولكن ينتهي بالعبد الحال إلى أن يكون ذاك الذي قضي له هو الخير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قضى الله لعبده المؤمن قضاء إلا كان له خير، إلا كان له خير. ويضرب العلماء لذلك مثالا بقصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وجاء ذلك في آخر السورة لما قال يوسف كما جاء في كلام الله عز وجل: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وجاء من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، وجاء بكم من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. فانظر ماذا قضى وقدر الله تعالى على يوسف: أن أخذه إخوته وزجوه في البئر، ثم أخرج منه واستعبد وبيع بثمن بخس، قيل ثمن رخيص ناقص وقيل حرام، وأدخل خادما عند العزيز، وابتلي أو تعرضت له امرأة العزيز، ثم أخذ ظلما للسجن. وبعد ذلك قال تبارك وتعالى: وكذلك كدنا ليوسف، وكذلك مكنا ليوسف، مكن الله له في الأرض فجعل فصار قائما على خزائن الأرض، وصار له أمر ينفذ في الناس، إلى غير ذلك مما هو معروف في القصة. وهذا من لطف الله بالعبد، فلطف الله بالعبد عظيم، وهذا مما يربى عليه الولد. وهو أن يكون متجاوباً بالإيجاب مع قضاء الله وقدره، وأن ما قضاه الله وقدره له فإن له فيه الخير والخير الكثير. وهذا مما يجعل الولد والأولاد ويجعل المسلم يلقى ويتلقى قضاء الله بصدر رحب واسع شاسع، ويكون متصرفا تجاهه بالإيجاب لا بالسلب والتسخط والانزعاج وعدم الرضا والقبول، فيقال رب الولد على أنه هذا الذي قضاه الله لك هذا من لطفه بك، وستعرف خيريته لك فيما يأتي. ولا يعني هذا أن يترك الإنسان العمل، بل يبذل الأسباب، يبذل الأسباب، وما أصابه من المحن والإحن فإن لذلك قضاء، فذاك قضاء الله. لا بد أن نتعامل معه بأمرين اثنين أو حكمين اثنين، حكم يتعلق بأمر الله الكوني وحكم يتعلق بأمر الله الشرعي. فأما ما يتعلق بالأمر الكوني فإن كان هذا الذي وقع للإنسان خسارة أو مضرة أو غير ذلك فيقبل ويصبر ويرضى ويدعو الله تعالى أن يجاوز عليه هذه المرحلة. وإن كان هذا الأمر مما ينهى عنه شرعا وقد وقع في معصية ونحو ذلك، فمن حيث أن ذلك هو قضاء الله فإنه يقبل به، ومن حيث أن الله تعالى نهى عنه فيجب عليه أن يبايع بالتوبة والرجوع إلى الله. هذا يعني أحببت أن ننبه إليه مما يتعلق باسم الله عز وجل اللطيف الخبير الرقيب عليهم الذي لا تخفى عليه خافية، وأظنني علقت على هذا سابقا. ثم قال تبارك وتعالى في وصية ثمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وبالمناسبة في هذه الآية وما سبقها إشارة إلى مسائل أربع تضمنتها سورة العصر، وأشار إليها بعض العلماء بقولهم: العلم والعمل والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. أقم الصلاة من العمل، وما سبق يتعلق به العلم، وأمر بالمعروف عن المنكر الدعوة إلى ذلك، واصبر على ما أصابك الصبر على الأذى في هذا العلم. لذلك هذه الآيات بهذه الوصية من الأدلة التي يستدل بها على هذه المسائل الأربع التي ذكرها العلماء، والتي أشار إليها ابن القيم بقوله: للإنسان قوتان، قوة علم وقوة عمل، وكل منهما في نفسه وفي غيره. فقوة العلم في نفسه أن يتعلم، وقوة العلم في غيره أن يعلم، وقوة العمل في نفسه أن يعمل، وقوة العمل في غيره أن يدعو غيره ويصبر على أذاهم، على أذاهم. فيقول ولقمان في وصيته كما قال تعالى: يا بني أقم الصلاة. وهنا لفتة دربوية عظيمة، ألا وهي أن الوالد والمربي لا بد أن يرعى من تحت تربيته ومسؤوليته بالنصح والإرشاد لكل خير والنهي عن كل شر، وبخاصة الواجبات الشرعية، وبخاصة الواجبات الشرعية. وهذا مما قد يفرط فيه الكثير من الأولياء. ليس لك فقط أن تقول له افعل مرة ومرتين وتتركه، بل لا بد من المداومة، لا بد من المداومة، لأن الطفل والولد والغلام والشاب تتنازعه ملذات وصوالف الدنيا، وليس عقله بذاك العقل الذي يكون له ارتباط بدين الله عز وجل، ذاك الارتباط. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يعجب ربك إلى الشاب ليست له صبوة، يعني الصبوة شيء من الطيش ومحبة الترفه والتنزه واللهو ونحو ذلك. فإذا لابد من المداومة والمتابعة، متابعة الأولاد بالنصيحة والتعليم، وبخاصة لأمور الدين وأمور الدنيا أيضا، لأنه يعني ليس له تجربة ولا علم ولا إدراك. لابد أن يواظب. يا بني أقم الصلاة، وأعظم ما يؤمر به بعد توحيد الله عز وجل كما سبق الصلاة، فهي عماد الدين، هي عماد الدين وأصل الدين. ولا سهم في من لا سهم في الإسلام لمن لا صلاة له، كما جاء بعض الآثار عن السلف الصالح عليهم الرضوان. فأمر الصلاة أمر مهم، وقد يعني يتغاضى الإنسان في كثير من الأمور أو في أمور، لكن لا يتغاضى عن الصلاة. الصلاة أمرها مهم، يوقظه، يأمره، يتابعه، إذا بلغ السبع علمه، وإذا بلغ العشر حرص عليه وضربه إن ضيعها، كما جاء في الحديث، كما جاء في الحديث. ويضرب عليها لعشر، علموهم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. الضرب هذا هو ضرب التأديب، وليس الضرب يعني المبالغ فيه الذي يترك الإنسان الآثار والعلامات والزرقة والخضرة والحمرة. الضرب بالعصا أو الضرب بقبضة يد أو بالرجل أو، وإنما هو ضرب تأديب، ضرب تأديب يجد الولد من نفسه يعني كونه ماذا فرط ويتلوم على نفسه، ويعني يصير يعاتب نفسه كيف وصل إلى هذه الدرجة أن مد أبوه أو أمه أو من يتولى تربيته مد يده إليه. لكن ليس المقصود ذاك الضرب، يعني بعض يعني قد بعضهم قد يتجاسر ويتجاوز، يضرب بقبضة اليد وخاصة الوجه لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ضربتم فاجتنبوا الوجه، استنبوا. فربما يضرب على وجهه، فربما يعني يقع الضرب على عينه فتصيبه زرقة خضراء، ربما على فكه فيسقط أسنانه. هذا لا، ليس هذا المقصود، المقصود التأديب، التأديب، الضرب غير مبرح. فأمر الصلاة مهم جدا. يا بني أقم الصلاة، الإقامة، إقامتها أي أداؤها بشرطها وواجباتها ومستحباتها وأحكامها وأركانها. دائما نكرر نرجو من النساء الصمت للاستماع، الصمت للاستماع، لأنه قد يقول، قد يقولنا رامي سمعوا، تعرفوا النساء يعني جاي يهضروا وجاي يسمعوا، إذا قلت أنهم سمعوا يقول لك أنا نسمعوا، ما يهمناش باش نهضروا، ما نقولهم سكتوا وسمعوا في في أيوة. فأقم الصلاة أمر مهم، يعني الاهتمام بأمر الصلاة، الاهتمام بأمر الصلاة. نعم. وفيه تكاسل من الناس، من الأولياء، تكاسل عجيب، يعني أحيانا يعني أمر عجيب، يعني أحيانا أنت مع أولاد أبناء 11 12 13 سنة تقول اقرأني الفاتحة، ما يعرف يقرأ، لا يعرف قراءته. وهذا إيش رأيك؟ يعني يصلي، يبعد أن يكون يصلي، يبعد أن يكون يصلي. إذا كان ابن 11 12 13 يقول له قرأني الفاتحة ما يعرفهاش، جزما غالب الظن ولا يصلي. في الأولياء، أين الأولياء؟ ولكن يحرصون حرصا شديدا على أن يوقظه الساعة 6 و 7 من أجل أن يحضر الدرس ويروح المدرسة ويدرس وكذا. ففي موازين مختلة، موازين مختلة يا جماعة. أمر الدنيا للدين، أمر الدنيا للآخرة، تتقوى بالدنيا للآخرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: إنما أنزلت المال لإقام الصلاة. المال لإقام الصلاة، أمر دنياك يعينك على آخرك، على آخرتك، وإلا لا خير فيه، لا خير في مال وفي دنيا تبعدك عن الله. الدنيا التي تبعدك عن الله لا خير فيها، وإنما الدنيا التي تدنيك، تدنيك وتقربك من الله. إذن أمر الصلاة مهم. يا بني أقم الصلاة، انتبهوا لها، من كان مفرطا يرجع ويعلم. وما يقول بك الوليد يقول لي: يا واش تبدلت، كنت تقول ما كنتش تقول لي. قال: ما لا، كنت لا أعلم، لم أكن أعلم. وهذا أمر مهم بين الوالد والابن، والوالدة والابن. لا تترفع عن أن تعتذر، ليس اعتذار، ليس اعتذارا هزام، وإنما اعتذار اعتراف بالخطأ. قد تتصرف مع ابنك بتصرف مشي غير شرعي، تعترف أنك أخطأت، ما في شيء. يعني قد يكون هناك من يضرب الضرب الموجع، فيعترف: وأني كنت أريد تأديبك، لكن كنت أستعمل طريقة لا يقرها الشرع، وأنا أعترف بالخطأ وأعتذر بالخطأ، ولكن أضربك تأديبا ليس تجريحا بإيقاع الآلام والآثار. هذا ما فيه شيء. فأمر الصلاة مهم. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. إذا أقم الصلاة إصلاح في نفسه، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر إصلاح في غيره. طيب، وش رأيك؟ يعني يستطيع أن يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وهو لا يعرفه؟ هل يستطيع؟ هو لا يعرفه، لا يستطيع. ولهذا لا بد أن تعلمه ما هو المعروف وما هو المنكر. شفت المسؤولية على الأولياء، شايف المسؤولية على الأولياء، على الآباء والأمهات، ما هو شيء سهل، ليس بالسهل أبدا، شيء عظيم. يعني لا بد أن تكون تعرف المعروف والمنكر، وتعلم ابنك المعروف والمنكر، وتأمره وتعلمه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. تعلمه يعني تبين له هذا معروف وهذا منكر، هذا يفعل وهذا لا يفعل، هذا طيب وهذا غير طيب. وتعلمه أن يأمر وينهى. أقم الصلاة إصلاح في نفسه، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر إصلاح في غيره. وبالتالي لا بد أن تعلمه ما هو المعروف وما هو المنكر، وأن تعلمه أن يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. إن كنت عاجزا ادفعه إلى من يعلمه. إذا كنت عاجزا أي أنك تجهل، أو لست متفرغا، أو ليس عندك وقت كافي، أو ليس لك ما يؤهلك، ادفعه إلى من يعلمه ما هو المعروف وما هو المنكر، وليحرص على أن يبين له ذلك وأن يأمر وينهى. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، هذا أمر عظيم، وهذه دعامة قوية في بناء المجتمع، وفيه أصل تربوي عظيم جدا، وهو أن يكون الفرد صالحا في نفسه، أقيم الصلاة، مصلحا لغيره، مر بالمعروف ونهى عن المنكر. وما يقولش كما راه سائد، قال اختراص، قال راه ميكاردو، اختضار، راه صدار، قال اختراص، هذا غير صحيح، لا بد من الأمر والنهي. إذا صليت مع الإمام وأوتر فلا تؤتي مرة ثانية، لا تؤتي، لأنه لا يتراني في ليلة، لا يتراني في ليلة. أنت فطر أن قراءة القرآن والدعاء خاصة بالاستغفار، خاصة بالاستغفار، وإلى آخر لحظة من الليل، لأن الله تعالى قال سلام هي حتى مطلع الفجر، حتى الله. نعم، لا تأخذ في الكلام يمين وشمال ولديها يسار وجنة، قلنا دقيقة 61، دقيقة 61، فلا تدري متى هي ليلة القدر، على قول من قال انها تتأخر يعني تتغير وتتناوب في العشر، فالدقيقة 60 61 يعني الثانية بيوم وشوية، ثانية واحدة العمل فيها بيوم وشوية، يعني في ثانية قلت استغفر الله كأنك استغفرت يوما يوما كله 24 ساعة أو شيء وأنت تستغفر، لا تبدل. كيف نعرف أننا ربنا ليلة القدر؟ ما يعني قلنا علامتها ليلة، ها يكون ليلة حارة قلقة، لا حارة ولا باردة، الليلة التي يكون فيها قمر في شق جفنة رقيق، وصبيحتها تطلع الشمس بيضاء لا شعاع فيها، وتكون فيها السكينة، هذا الغالب ليلة. الإنسان يجتهد في العشر، من اجتهد في العشر وافق الليل بإذن الله تعالى. هل أصلي في الليل وأقرأ القرآن الدعاء في المسجد أو في البيت؟ فإذا كانت تستطيع تأتي المسجد فلا كذلك، أو في البيت الأمر كذلك. طيب، يقول ما فاتته صلاة ركعتين، هل يقضي؟ نعم، صلي ركعتين كما يصلي الجماعة، وقيل يصلي ركعتين فقط، وقيل أربع، والصحيح يصلي ركعتين بسبب تكبيرة الأولى دون الإحرام وخمس في الثانية دون القيام. وهذا جاب لنا نكتة، قال في الآية وضربوهن، جاء في بعض الآثار السلف أن الضرب يكون بالسواك، فسمع أحدهم ذلك فأتى بسواك طوله متر وجعل يضرب به، هذا ما هو مطبق للهدي، وإن الضرب غير مبرح بالسواك وتشير عليها، فهذا كافي. نسأل الله تعالى وبركاته التوفيق والسداد وأن يوفقنا للقدر، لأننا غدا نبدأ التصوير المبكرين حتى نتم الوصية لأنه ما بقي، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.